بسم الله الرحمن الرحيم. أسر إخوانكم بدار القرآن التابعة لجمعية الإمام الشاطبي بتزنيت أن يقدموا لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، يتمثل الحضور الكريم، نضرب ربي تبارك وتعالى المقارن لا يسمون التقى ذو بركي يرد غمس الموازين الحسنات نغ ينفع يخسر يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وكان المناسبة اللي كله تسلم لمناسبة المرأة أن تدعو يوسي تسليت تاليستيني كسيدين بصلى الله عليه وسلم أرسلت تدعو نين ياسن بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير. وكان يتمي الفرح عموما، الفرح يجي تغوصل لي يجي نغمس الفطرة للخالق، لذلك ربي تبارك وتعالى يشرع الفرحنا على جشف الشرع الإسلامي. كل ما يوافق الفطرة أنا ريتقى مشروع، ولكن أي تغوصل يشرع ربي تبارك وتعالى أنا نسيتقى الحدود يقص الضوابط، لأنه يغذي ربي ورطف الحدود ورطف الضوابط ارتنقلب ارتقى كانت غوصاني. حتى العبادة اللي تعبد مسلم ربي تبارك وتعالى يقاسن ربي تبارك وتعالى الحدود نفسها ديالو اللي تفريط وليلا الافراط، يغدي ربي الى الافراط ارتقى الغلو. ورسول تقى ورسول تقضو الغرض اللي يسي توقصد اما سمي اما سن تشريع، يغدي ربي الى قيس تفريط تقويم اللي نرى اللي راه الشرع اللي ينشر مس العباده تقويما اللي تسير العباده النفوس البشر النفوس الخلق هانو ورمي ورد تخدو الغرض ديالي تزر لي اللي غوري اللي وري تحرس بنادم استي الزل غمس لوقت الزل سيك اللي تيقا هانو تنفعو باب نس ما يقال لي منفع عند زليت مثلا المنفع عند زليت يسنى ربي تبارك وتعالى مس القران الكريم ان ربي تبارك وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، بمعنى تنظر إلى غرت نهى غمس الفحشاء والمنكر سنجيسة قيسي لك ندفو إما إلا قيسكر الإفراط نغدي لك اسمي نغدي لك قيسكر تفريط زلوبان دواء الدواء لوقتنا تيتيو الدرجو براك التيني الشياء التلفاني تنغد شسنات غلوقتي فلاني لوقتي فلاني يغدور بيتخربك تشغلان تسيد هلو الباكيتان تفيتسين غمس الغوالي تسود تسكول شي عندي سرقة فلاك تفاو راك تنفعو نفس ولا ما سيسمي غدو ربي وغادي نسمي ورد الطباق ثاني اللي ساكينة إنما تانا سوية تلفانيت إيواس نغد سوية تلفانيت كرطة مس النهار سدو تار الساتيات غ النهار إيواس وراه يدخلو غرض. لذلك الشغل كل ما يخلق ربي تبارك وتعالى مس الكون هاني الطفل القادر نسي الطفل الميزان نس مسي الزيكيز إنا كل شيء خلقناه بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. لذلك حتى الفرح يغدو ربما مسلم يفرح هل الفرح أنا يتفضل وبيت قيسر لي الإفراط ولي اللي قسمي ولي اللي قيس التفريط باش أي قضو الغراض اللي قيسر الغراض اللي قيسر الشرع الغراض اللي غري يستفد مي اللي غري يستفد المكلف اللي غري يستفد مسلم. لذلك زواج يقات المناسبة الفرح اللي غتنمي نجمع مذكر لان العدد مدنا لك التين انت استمغلت قارتين تيو حوايش دركوز در شوق كذا الى اخره. لا محل لقال الله قال الرسول قيس ولا محل للقران قيس ولا محل لنا الغلط نقصد ريو ابن ادم ريو الخلق الشغل غير كليس نايت فمين تفضوها بيت الزواج إن سيدي النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ما قرت ينظر ما قرت المهم ما طل الفلاس الناس ما تلغ ورد ماني غنت ما طلت لحك ورجوك تنظري الناس يا رسول الله تي تهلغ الناس هو سكرت والو الناس هو الناس النبي صلى الله عليه وسلم أوليم ولو بيشات الناس سكرت الزردع وخات غرسة غريمي وخات غرسة غريمي تغط يعني سمون دميدن يعني سمون دميدن غمس انت مغرا يقسون سيدين النبي صلى الله عليه وسلم او بمعنى اخر يقات القربة يقن عبادة ان تقرب مسلم يمي يسيد ربي تبارك وتعالى يعني تفرح تسبين الفرحة سمون دميدن فلاس يقى مقصود من مقاصد الشرع يقى العبادة يقى العبادة من عبادات اللي سنتقرب مسلم يمي ربي تبارك وتعالى. ثانيا غمس القضية النبي صلى الله عليه وسلم يمر علاش ما قال الغرض تدي سمون تميد الغرض اللي ما قال الغرض تدي سمون تميد ادمي ادي تسبينت ادي تسبينت لاتهالنا ادي تسبينت القران. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم اوريك فغرس القضية او نمولو بشات ولكن يزيد نطيضني ان اعلن النكاح واضربوا عليه بالدف. شوف اعلنوا يعني متيد سبين متي اعلنوا النكاح واضربوا عليه واضربوا عليه بالدف. علاش ان النبي صلى الله عليه وسلم علاش ان النبي صلى الله عليه وسلم الفرق بين الحلال والحرام الضرب بالدف نقر الحلال الحرام ايوت ادوت نمد نمي ادوت نمد نلون يغود يغسد يولون بمعنى انه الشغل اللي قال الحلال علاش شكون الحرامات سوز ميد غدا من يضني الحرام وريم كلاتي سبعين ميدن علاش اشكو يخالف الفطرة وريمون ذا فطرة وريمون ذا فطرة الخلايق. اعلن النكاح واضربوا عليه بالدف ولكن الغلط يسكر ميدن ها اولي منوبشات ها اعلن النكاح واضربوا عليه الدف ولكن الافراط غير غني تفريط متيقان تفريط يغور رسمون يغور رسمون ميدن ونسكر ثام غرا ونسكر والو تفريط يقات يغرس السفل ديمي يتالو انت ما سنت مغرا هو اللي قال تفريط ولكن ما قال لي افراط شو قال لي سنا الدين بين الافراط والتفريط بين تفريط المميعين وافراط الغالين. شاهد غمس الباباد ما قال الافراط ديسكان منا ما سنو اولي ولو بشر اولي ولو بشر الافراط ديسان ولكل زور تكلف تفت البلاد مالي تكلف هاري تسلف الا ما دوكان سولا اما غنذكري لي انت مغرى عام عامين باش تفضوا وراك يكلف ربي تبارك وتعالى كلش كان. النبي صلى الله عليه وسلم اللي غا يتاهل امنا صفيه رضي الله تعالى عنها ما قال الوليمه اللي يسكر الوليمه اللي يسكر اللي سودي تيني سلام على المرسلين اش كان يدير إذن أولي مولو بشات فمي على قدر المستطاع ونشكلي متصدرت لإفراط ويسين ماني غايتي ليه لإفراط ويسين وهو إغور ضبط ضوابط الشرع غمس الوالي ما نانيت زدمي إلا ما يسخلط نرقزن تمغارين إنك من دارك من غاني بسين سكوس مغينا يروي غينا يخربك هاتي مغارين هاني جازنا تكاشط هكذا الى اخره هذا كذا. وكان ابليس انت اللي تلعب صل بعض بيدن راك تيني شغلنا قال القضيه المعرفه فقط يعني بيدن انت والسن غير صافي الى اخره انت شغلنا لستي بيدن اختلاط وكان تاريخ اختلاطنا كان نوع مين كان نوع يعني نوع الباب من الشر الشر اللي وريم كنا تثبت كي علاش لنسينا سي الأمور يخسبنا بس نسنير العقل الانس دي مزقان نس الناس دي مزقان قنتني المنافد قال البيبان، البيبان مي، البيبان العلم، البيبان المعلومات. المعلومات البني غنترسنت غنترسنت غل البنادم لفؤاد. انا فان السيدر بيتبرس على القران الكريم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه كان عنه مسؤولا. يمكن يا زياد ولا يوسف مقل راه يحرق العمر لك، يمكن يحرق تدرت بنادم. كذلك مي ينمي يا وسفل سفل اللي كانت غوصه يمكن تحرق تحرق تدرتني بنادم. غنفدي وشك الشرع ما يسكر يويد ين ولي للحد يويد ين المجموعه الحدود يجتنيني الحواس ماشي يقاتني باش يقمد نمس الحبس نغد باش تنسفل سنغد كذا لا لا لا يقلي سي يقلي تعتبر يا العدد ميدن نغد غادي غير كان اللي فيه كلام كلام ميدن مخصوصين نغد الشغل دي قالت لي فكره اللي يكمل نرسلت لي لا ولكن الشغلنا يقصد نقيس ربي تبارك وتعالى يقصد يقيس الشرع عموما مي اي صلح تودرت ميدن تودرت نصنع ما سيقين دونيت تودرت نصنع ما سميت عما سلي خرب. ماني غيكش من تانا القضية دي زريد السمع لسان الديني يكش من غمس نقول الله عز وجل لا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. لا القرآن تدكلي اسم الشغلة ما يقول ولا تقربوا رغم ربي تبارك وتعالى أني حرم ولكن ناغ ولا تقربوا ما يقول ولا تقربوا تينو تقرب وكان تغو سيغور السين تقربت يعني أدود كتغار سنس تغو سيغور ما نقول السين تقربت يخطوم السمي يختم الصغار اسنس يختي تاكادير خصتهم الصغار اسنس يا غاك اللي غنور تقرب تاكادير معناه انو تكتا غار اسنس غار اسنس يخصك هذا الساعة في التسع يغي لها ما سنغي يخصن نزل تما سمي انزل تما سنسي انا نضي نوكز دي لما سنت سيدي النبي صلى الله عليه وسلم سنت سيدي النبي صلى الله عليه وسلم يندوري سكوس تما سيمي ديميس سكوس تما امنا عائشة رضي الله عنها هذه تضنين غمس لزواج النبي صلى الله عليه وسلم يغسل عقل حفصة رضي الله عنها يشكي سيدنا عبد الله بن أمي مكتوم عبد الله بن أمي مكتوم يا بوكا ورئيس مقول هي ناس النبي صلى الله عليه وسلم كرمت كشممت تيمي إن أنت سي رسول الله هاتي غادي غدا كشي يا بوكا يعني ورادا غيزة إذا كشا يقامي غدا كلكم يقامي يا بوكا ورادا غيزة اي ناس النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت انتي تعممت نكرمت كشمتي يمي يعني البصر غيك اللي يمكن ترمس ورقاز يعني يمكن ترمس مي اما سلف المغارب معنى النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال متزمت اللي غنيت مغاري نكرمت كشمتي يمي ورثيني النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الاستئذان من اجلي من اجل البصر سنت علاش ميدي خصك انتي في الوين يدي كما علاش خصك ميدي في الوين يدي كما بنوني غربان يقين الجاج لي اللي غادي باش ما نسمو قلت براك اللي نقول قلت سمعتي نسمو قول كله انا ما في سكر ميد سكر ديمي هي زري حتى الى هذا الكتاله ديت هذيك الكتاله ديال غبر من ما سمعي ما في سكر ميد ما فتين جنبي تاكور سكر سكر صار هيك ها ورقيس والو سكيس كرا الجواب يسكيس كرا نسكوش بلا بلا بلا بلا لي زراد لي غير برمن ورقيس والو سكوس شي ميد سن بالك نفور هاك لي سكوس غير القهوه ياك القهوه يمين يمين ولا سمي يجي يجي يجي ولا يجي يجي نطرط ورا غادي نشتا تي يمكن نضاع نشتا الفطور نضاع الستاتين كذا الى اخره نفس الشيء بس ولكن تلات غوسه اللي كي غير كبر ربي تبارك وتعالى وهو الفطره الفطرة الخلايق تطبع في الستر سترنا انا فغينا غنا فغ اف اسخر سومر ربي تبارك وتعالى ولكن يشديد جسمي يشديد جسمي تمغارت تمغارت يشديد فلاس لاس كمي خصك ما بهلات السرت وقرمي وقالوا رجاز ثانيا شغلنا قد تخفيف فرقه شغل قزيله بدا برا برا بالرأي قال الميدان تم غرتي ما يجنمي تم غرتي ما يجنمي أي قال الميدان. لذلك الحجاب غمس الشرع العدد بلاد ما نتغلط فكنت انت الحجابي السيقامي غير اللي انت زفت اللي انت قال ما سيقو غيو تاني ماشي الزفة قال الحجاب زيفي قيان ولي الجزء يي برزي يي برزي غمي أما الحجاب مد الحجاب مد تيقان المفاصلة نقرور قز المفاصلة نقرور قز تمارد في مغاني نقصية إرقز نقصية. لذلك يغدي ربي الخلط يرقز انت مغارين أماسا انت مغرا هنور سوري يقل فرحة لنا غير ساغس القرح ورتسط ولو سو يقل فرح يعني نزرين مي نزرين الحدود غمس مي أماس الفرح لنا إذن أولي مولو بيشات غيك اللي سنة دا دي تسمون نبيد نتكذا هاتي تفمي إيطف الحدود إيطف إيطف الضوابط ايوا اما النبي صلى الله عليه وسلم اعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف اذا نكركني غير هذه النكاتين لنا نقدر نصوى ديال العواد لا سمع علاش نردو اش كنت الاصل غمس المعازف كله الاصل قيس الاصل غمس المعازف التحريم بلغتينا ربي تبارك وتعالى إن ربي تبارك وتعالى واستفزيز من استطعت منهم بصوتك نلعن من تفسير صوت الشيطان هو المزامير المزامير يعني الآلات آلات الطرب كل شيء يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون أن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف رد الشنكرا مدن راد سحلون الحرير عارف اللسان الحيره ايجاد الزينه والعياذ بالله على السكان رسول درس السوق يستحلون الحيره والحريره والخمر ارسل نشرب من المغريس وشرب وريقي الجريمه يسوب لنا المشرب مالا كنت تلقى الجريمه غدي وربي سواتي فوق صبرانا لقيت يسنفول سور غير حتى وانا يسنفول نغبر الشرب انو لنا ما تسوي سلام ما يشقاني غد تدان تغبرها كي يشقان يغدو ربات تدان كالا لك لا نبيد ندخلي تما غد سنوفول تاتكاتي غربان ما كاين مشكل يستحلون الحيرة والخمرة والمعازفين اللي بصوص الله ليأتي زمان على أمتي يسوي القسف العدد إن قسف يشربون الخمرة يسمون بغير اسمها أرسا نشرب ولكن أرسا نستغن كلا اسم أضني ما أستغن أستي محيا ماء الحياة يعني أمان نتودرت وزرك إيه القلبة إزغينا إيقانا ما نتودرت أمان الجنين إيقانا ما نتودرت ماء الحياة نقدر نستغل الويسكي نقدر كونياك نختكاد زعما يسمون زعما المليح أمان الجنين سدواخنين بيرتستغي غينا القمر السلام عليكم ولكن بلاد ميخصتي يزوق البضل عادي تسير البضل يزوقت يسمان التيني إيش ستينين على كتينين على كيسكارة تي بحير تغمي غمي خطي توفلوس أو إيش هديت لات بحير خطي توفلوس أنت تايا سولي غاك سخصت غوات الناس ودي ما تسكرت غاك اللي تسويت كي تقلبت كذا إلى آخره إنك كيس نشطر واه نشط كي تدوخت تدوخت وراك سولت كيت بنادم شكون بنادم غير داري ما كان بنادم ما كان بنادم ها العقل يا قلب الادم يغدور بوري اللي العقل واخا ما يقال الفرق نقرونا فان دوس كايري ما الفرق قيس لي انا فالي وفاس كايري علاش انا فالي قدر فلاس ربي ونشكل فلاس عفو ربي تبارك وتعالى مسكين اش كايري راه يسقي انت انا يدوخ اي انا فان انت سيخ فنز سيدار نص سولي في مي سولي في الفلوس سولارتني نشترو زوار فداز فين دا قريت عرفت دو دارو جزارت مي غديس وهو كيس ختاد وهو ختا وختا نور تختار ختا داران كامل كنام تكساس ختامان تكساس غدارت ناس قيد غرو كناش تبارك تفلت ولكن تفرغ وضويا عرفتني زوار تكات فداك فينا اللي رنتني عرفت سي قلت اللي سي قلت كي ما سيتو هو بلاتي تقرعي تتعمر نختخوان غدو غادي غلان غدي رخص غدا الكل اللي بيتي لنا مثل غينا نضرب ربي تبارك وتعالى سلمت هادي غيك هادي كان بلاد مي غاشي جدار بيموك شاب سول العجيب الغريب غما سولش كنا كلوت وهو انه ربي تبارك وتعالى اللي غير خلق الخلائق كيسحل لها سن دوني تكلوت يسألونك ماذا أحل لهم أيوة أحل لكم الطيبات والي يمشك الطيبات يخلق ربي تبارك وتعالى الخليق ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا اللي غري بدر الحرام إن حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية وأن تحسب ما تحسب الميدن ما يدرس أي اللي يدرس تحسب الميدن غالا فاغي التيني كذا كذا كذا ولكن اللي غرد غيب در الحلال ورغينا حلي غونتي في أيوة دو فلوس دي سلمان دو أماني بدر أخني تحسب علاش أشكو قدن غالا فاغينا وحل لكم الطيبات ولكن الحرام يدرس زلو كان عاك نيخ كشم سلقعايا سكوس غيناك يعجبن تكونت غيناك يعجبن ارتقاس غيناك يعجبن هيك سليت ابلا يجيك جديا غين هاتورت لي كمت تاشي تافي دميدني قان نشرايد يجين السلال باش هاد غنين سيكين غين نايلة هنا وقيا مش كاريلا هاتي غزي هاتو الرود يفر بميزة الدود ولكنه انت غينا يرى كل ممنوع مرغوب في لاو سنيت منان سر حتى غاد هي دي من ربي تبارك وتعالى وريقي غير مصلحة عنك علاش اشكو اللي حرب ربي تبارك وتعالى قال خبيث يا ويس يمكن عزكم الله اي سو بنادم اللي التنين غمس المراحيض نغدتيش واش انت زوج شرب بحال بحال بالي يمكن هذا هو اللي غنكي غايلي التنين غمس المراحيض يوف شراب يوف الخنزير يوف غينا كل الحرام اللي سالي اللي ستدون مدنيوفت علاش اشكو غن نقيس النص غن نرقيس لي ويحرم عليه مسنا ربي تبارك وتعالى الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل ايوا يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث الناس كاين الشرع يحرم سيسي قال خبيث ولكن تجد ويستحلون الحرى والحريرة والخمرة والمعازف ما قال المعازف اللي كانت ستالونت الرباب اللوتار الناقوس البيانو قام قلقلام الى اخره كله غيرنا يقام يكشم غير امس المعازف ما تقيس كس العلماء كس نقيس ستالونت علاش اش كاين النبي صلى الله عليه وسلم بيدوف اعلنوا عليها اعلنوا النكاح وضربوا عليه بيدوف في كس نقيس ستالونت ولكن ماشي كلشي الدور فوق خرس برا دار قيسي كتلون تلون تنيت مغارين تيم غارين هاد نشطنت في جيجنت وتن تلون إن انت ولي عدل إيك تاش لحيت نخ إيك تعرب نخ إيك تفرانسيس عارق سيقمي هاي قمي أولي عدل أولي أولي خشن أولي خشنه هاي قوة ولي عدل أرشخنت فيك وياسنت كالي لخيري أشو وصلت دير جزن الفطره اللي سني خلق ربي تبارك وتعالى وتجيتي نركوز ولا تينا تينا نقر مر الناد كذا الى اخره هو سي عدي ورقه زي التركاز ولا سي عدي ورقيز يشكي اور يشكي ورقه زي اي ولا مسيس يغري ور بالي التركاز قال بس صافي قال بهلا وانا وسولي بنادم وسولي قرقز ارقز يخصي يبقى يقرقز هذه كان صور في الفطرة الفطرة انت مغارت يوافقت شكن الفطرة انت مغارت يوافقت مي يوافقت الله يوافقت شكن على قصد ورس يوافقه لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقال حال السلعيد يقول أما سل مغولي بس اسم يسكا يوغد ما يقول يغدى مثلا من طرف البيت يلوح فلاسة يلي زار زيدي غيقون ومونا عايشة رضي الله أنت تهديت مزي ماذا فوقت مزين عشكين داس كانت فرخينة يستيس الانصار أركات نتلونا أرتينين تكرا يواليوني كانت أرتينين يامات بوعات يعني كرا الأشعار أركات نتلون يكشل سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أرني دي سنتي تزي إسكايش ماري تزي ماذا سنتينا أمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وي أولي إبليس أما سنتي من سيدي النبي صلى الله عليه وسلم يلوحدني النبي صلى الله عليه وسلم اللي زار لي يبرمزرس الناس دعهن فإن اليوم يوم عيد ونريد أن تعلم يهود أن في ديننا فسحة الناس غارش انت تي غصي قامي غصي قال عيدونا سيني أوهو وريقي الخيرنا مزمور الشيطان ولكني قال أنا شيد الإسلامية نسبتيني لبعض المدن نغد الخيرنا يقا كذا كذا لا لا سينا مزمور الشيطان أقره يعني قا مزمور الشيطان ولكني الناس غصد لجسمي إلا جسر الرخصة أن متنيني قديم بالرمسيون منتيني الناس غصة درسنت مي غصة درسنت بالرمسيون يعني يمكن هذا مي يمكن هذا نتلون زود العيد غيك لي سنة نغزود مي نغزود تام غرائك لي سنة إذن دفو مي دماني غير لها مسنغي ما خشاف لازم سول دفو لي زوار عرن تجانا إميد نغي كان يتخسكوس يجينا سنة الكواس اللي يجين جيري لي سكر انتا قرص سكر صدع الجفا قرق لا فدر لا إلى آخره اللي زوار تيسنات الجوق هالجوق هالرويس هالصدع هالرئيسين حقا ما قرق لنا مال مقادير تيسكرت لي في خصام لنا المزازير العاقل مليح حشكو اختي دي زوارن يمكن هيك قسم تسام حربي تبارك وتعالى حتى ختوبت ختوبت ربي تبارك وتعالى كي سامح نغدي خصي كان العمل يمكن كي سامح ولكن تيسكرت لي في الزورة هنور قيسي ليال وهو يغزي وسميدن على الفجر هاني غدي السنيكرز والسكوار نغد تجور تجي كرا وفقرا يقول نغد كذا إلى آخره يدعو ياك هاني خصك تسنتي ساكت تشكا ما سينا وفقرا ينظر قالت المناسبة هاي هاني صور كيس في الشغلة إنا ودي يدقام غير كذا سينا إنا يدقام إنا رين توين سهوتيت حراين توين سهوتيت ينكر غالي اللي والحريات اللي بحرت تشكى تسليد ينكر ديس الغوات اللي الغيطات هاد جاي رينا كذا الى اخره يسمى سنا غوا الناس انت غوا اللي عرب الناس الله يجعلكم تدخلوها بالغوات وتخرجوها بالغوات الناس استشكم استغويت ان شاء الله سوفهم تسمي استغويت انت هاتي غوا اللي قال مظلوم اللي زوار تويتها غريزو ما قال انتيني تلي زوري قال مظلوم ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب وادي ظلمت تسند لقتن لقتن قال لقتن تنزل إلهي علي تقوز ربي تبارك وتعالى السماء الدنيا لتيني ما يستغفر على استغفر ما راي سقسى على اسفر ما راي ضرب ادمي ما راي ضرب هذا اسفر يعني ان الضرب ترى الاختفاء كودني او ماني غن ماني غنت اللي تي الدعاء نضرب ربي تبارك وتعالى السلام للخطا يعني بنادم يختك بلا ربي تبارك وتعالى يخسد لي زيوز ميدن نوري برز يسكي عارف لا راك تمغراتي اللي تتسمغري وتعيد زنيت كلوتن لذلك بلاد مغمس البابال يخصى النور يشيض النور يشيض غمس الشرع يعني الحق ربي تبارك وتعالى ولا يشيض كذلك غمس الحقوق مي ولا يشيض غمس الحقوق ميدن يعني غنشيض تمس الحقوق ميدن انا قال يعني هذه شقه هذه حتى بلاد بغري قنا الزنيق الزودا كيطونا دخت كذا الى اخره يخصى زوال مزال ندار واتجر ما شدكاش واتجر في ذا الزنيق يقني خصيت ماني يتكا خصيت له باراشوت باش يزري السيمي نغتسلو من غت الطيران المرة تيخسي لا نبي خصات ايام زلاد النار والجرن باش النور يشيد غمس المي النور يشيد غمس الحقوق ميدنا نشرع الاسلام توريقي وريقي غير السايبة يا العدد دي غربان غير اللي غيدور بيت فوق مصبرنا العدد دي غربان انا قسم التفيمة ايش التفيمة ممنوع البول ممنوع الغائط ومن حصل ضرب بعد تعرض ومن حصل زعما هنا يحصل فعليه 100 درهم غرامه الى اخره. انت غينك فقيس الحديث النبي صلى الله عليه وسلم الحديث النبي صلى الله عليه وسلم سينا ان يتقوا الملاعن الثلاث اتقوا الملاعن الثلاث. ما هي الملاعن؟ يعني هو الناس كنت غوساد هاد فلست الجوز اللي عند ما هي كانت كرطال البراز في الموارد او البراز يجوز الضبطان البراز. ما قال البراز يعني الغايه هو البول في الموارد يعني غير اللي غد نقين ومن وريج جوزي بدات ما يخسر يمدنا ما نزل زود سي زود تارقوا زود سواقي زود ما ممنوع يمنع شرعا يغدي ربي بنادم يروي يمدن الموارد هو ما نغدانو نغطانو ضفين كذا يروي يا زند يسيس بلا سوق زلاند لا 100 درهم ولا 200 درهم اللي عندك هذاك فلوس تقول يوكزن البرازة في الموارد وقارعة الطريق يقين طريق ورا غارس ميدن لا يجوز هاتي ترويد هاد الزرين ميدن خصونا الزرين يقول لكم ماما اللي كيماوي وقارعة الطريق ايوا والظل ما كان الظل يعني غير اللي كان شكلو ميدن وري جوزي ومسلمه 100 تخسر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يكتني غير يقضوا الحاجه اريت فوق يتنيت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج الى الخلاء ذهب فابعد المذهب يعني رنيت التمليح علاش باش هذول يتعدوا فهمي في الحقوق ميدن حقيقه اللي على المناكر اللي علاش قلت ولكن غير هذا يشكذا المعقول شغل المعقول نغيلا اما هو المعقول دينا دركني وين دائما انايا نضرب ربي تبارك يشفعوا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا الله باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.